أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله العزيز الوهاب الملك التواب غافر الذنب لمن تاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمده سبحانه عز وجل وأشكره على ما أعطى وقسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه هذا الشاب اليافع منذ أن خالط الإيمان بشاشة قلبه تسلل الإيمان إلى صدره اكتحلت عيناه ولعا وشوقا وتوقا إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه بوضوئه ويقضي أو يلبي ما يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يسارع إلى ذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام أن يكافئ هذا الشاب اليافع المؤمن الصالح قال يا ربيعة قال نعم يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله قال سل تعطى قال يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة فقال يا ربيعة أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود دليل القرب أيها الأحبة من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكون رفيقا لهم في الجنة دليلك في كل ذلك دليل قربك جواز المرور كما للمسافر جواز هو السجود أيها الأحبة وأكرم بها من نعمة حبى الله بها أمة الإسلام نعمة السجود وما أدراك ما نعمة السجود أيها الأحبة السجود نعمة وعطية ربانية إلهية عندما يسجد العبد المؤمن بين يدي الله يشعر ويتحسس الخضوع والانقياد والانكسار والافتقار والحاجة إلى ربه عز وجل عندما يضع جبهته على الأرض وهذه الجبهة أيها الأحبة هي عنوان العزة والكبرياء والوجاهة عندما توضع فوق الأرض وتتبرأ بالتراب، فأنت الآن أيها الحبيب في قمة الذل، وعندما تكون في قمة الذل والانكسار فإنك تكون في قمة القرب إلى العزيز الجبار. لذلك فهم هذا المراد ابن عطاء الله السكندري في الحكم عندما قال: تحقق بأوصافك، يمدك بأوصافك، تحقق بذلك، يمدك بعزك، تحقق بفقرك، يمدك بغناك، وتحقق بضعفك، يمدك بحوله وقوتك. أنت عندما تقر بفقرك وحاجتك إلى ربك وأنت ساجد بين يديه تعلن الولاء والخضوع والانقياد والانكسار، فأنت قريب من حضرة الرحمن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه إمام مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء. السجود أيها الأحبة أعظم أركان الصلاة، بل هو أعظم هيئاتها وأكمل هيئاتها، لأنك في هذه اللحظة تكون قريباً من الله عز وجل، لا تكون بينك وبين الله مسافة، إنما تستشعر قرب ربك عز وجل منك وأنت ساجد، وذلك بدليل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا لا تطح واسجد واقترب. عندما تكون ساجداً فأنت قريب من الله عز وجل، عندما تكون ساجداً فأنت في منازل القرب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فأكثروا من السجود كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل عندما تكون ساجداً فذلك أو تلك رسالة إلى الهوى والشيطان والنفس، فأنت قد توقفت في هذه اللحظة تعلن ولاءك لله عز وجل وانقيادك وخضوعك، في حين أن غيرك وهو إبليس عليه اللعنة لم ينقض إلى هذا الأمر، دعاه ربه إلى السجود فامتنع، ودعا آدم إلى السجود فسجد. ولذلك عندما يسجد العبد المسلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الشيطان عن نفسه: يا ويلة، يدعو بالويل والثبور، ثم يقول ابن آدم: أمره ربه بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرني بالسجود فأبيت فلي النار. نعم أيها الأحبة، السجود هو دليل قربك من الله عز وجل. تعالوا معي أيها الأحبة إلى فضائل السجود التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم. نعم أيها الأحبة، لقد أخبرنا القرآن الكريم أن كل ما في هذا الوجود يسجد لله رب العالمين. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقول أبو العالية رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية، قال: ففي السماء يسجد كل نجم والشمس والقمر يسجدون حين يغيبون ولا ينصرفون حتى يؤذن لهم، وأما الشجر والجبال فسجودها بفيء ظلالها عن اليمين والشمائل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. كل شيء يسجد في هذا الكون لله سبحانه عز وجل، فلا تأنف من السجود. أيها الأحبة، داود عليه السلام لما شعر بخطئه سجد لله سبحانه عز وجل مباشرة، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. السحرة أيها الأحبة في حضرة فرعون عندما رأوا موسى وما صنعه بهم ورأوا آيات رب العالمين، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين. وكل ما في هذا الكون أيها الأحبة يسجد لله سبحانه عز وجل. تأمل معي أيها الحبيب، إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم أنني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعت الشجرة وهي تقول في سجودها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من داود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ آية سجدة يدعو بهذا الدعاء الذي دعت به الشجرة في سجودها. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، إذا أردت أن تهرب من هموم الدنيا وفتنها ووساوسها فعليك بالسجود وكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطبه ربه وأعلمه أنه يراه وهو في حال السجود، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هيئة السجود هي التي ترفع مقامك عند رب العالمين، وأنت عندما تسجد لا يسجد جسدك فحسب، وإنما تسجد الروح معه أيضا، فالروح والجسد يسجدان لله رب العالمين. هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لولا ثلاثة أشياء ما أحببت البقاء في الدنيا: ساعة في ظمأ الهواجر أي الصيام في حر الصيف، والسجود بالليل وهو يقصد قيام الليل وكثرة السجود، ومجالسة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر. وهذا الربيع بن خيثم رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد أيها الأحبة كأنه فراش مطروح فتأتي الطير فتكون فوقه. وهذا مسروق رضي الله تعالى عنه قال ما أشتهي من الدنيا بعد أن أموت إلا أن أعود إلى الدنيا فأسجد لله عز وجل سجدا. كان يتحسر على أن يفوته السجود لله رب العالمين، فأعلى مقامات الخضوع والقرب من رب العالمين هو مقام السجود. أيها الأحبة، غدا يوم القيامة عندما يأمر الله عز وجل أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وأهل النار أن يدخلوا النار، يدخل النار أيضا فريق أو طائفة من الموحدين من هذه الأمة. فمن رحمة الله عز وجل كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن يأمر الله عز وجل بإخراج هؤلاء بعد أن ذاقوا من النار، يأمر الملائكة أن تخرجهم من النار فتدخلهم الجنة، فلا يعرفونهم إلا بآثار السجود عليهم. ولذلك أيها الأحبة، إذا دخل أحد من هذه الأمة النار أعاذنا الله وإياكم منها جميعا، فإن النار لا تأكل مواطن السجود من جسده. هذا أيها الأحبة مقام السجود غدا يوم القيامة. وفي الدنيا أيها الأحبة، كثير من الناس ومن الصالحين والصالحات تمنوا أن يتوفاهم الله عز وجل وهم في حال السجود، وقد رزق بها كثير من الخلق صدق الله عز وجل فصدقهم. هذه امرأة من الرياض أيها الأحبة، امرأة صالحة تقية نقية، بلغت 80 سنة من عمرها، ما كانت تجلس مع النساء ولا تخوض في أحاديث قيل وقال، بل تجتنب الناس جميعا. كانت لها سجادة في محرابها في بيتها لا تأنف أن تقوم الليل كله ساجدة لله رب العالمين. كان من دعائها في سجودها أيها الأحبة أن يتوفاها الله عز وجل وهي ساجدة. كان لها ابن بار بها. في يوم من الأيام رأى أن أمه لم تدخل أو لم تخرج من غرفتها، جاء يتحسس خبرها، ولما دخل أيها الأحبة وجدها في موضع السجود، فقالت له: يا بني اقترب مني، فإن كل شيء من جسدي قد سكن قد جمد إلا موضع اللسان الذي هو يتحدث. قال: فحركها فسقطت فبقيت على هيئة السجود. قالت: يا بني اتركني على حالي ولا تأخذني إلى المستشفى. ولأنه كان ابنا بارا بوالدته حملها وهي في وضع السجود وأخذها إلى المستشفى. رآها الأطباء تعجبوا احتاروا، لم يجدوا علاجا لحالها، بل كانوا يستغفرون الله عز وجل وبعضهم يبكي لحالها. قالت: يا بني بالله عليك أسألك أن ترجعني إلى سجادتي. فأخذها ولدها البار أرجعها إلى حجرتها وإحرامها ووضعها فوق سجادتها، ثم قالت له: يا بني أستودعك الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. قال: ثم ماتت فحملت وهي ساجدة، وغسلت وهي ساجدة، وكفنت وهي ساجدة، ثم دفنت أيها الأحبة المؤمنون وهي ساجدة. أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يرحمنا وأن يلحقنا بها صالحين، ساجدين، خاضعين، راكعين، مسبحين لله رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتمها، وأفضل أيامنا يوم لقائك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، يسر لنا أمورنا واهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. إخواننا المستضعفين في فلسطين الذين تحاك عليهم أو ضدهم المؤامرات ومنها صفقة القرن، أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، أن يشد على أيديهم وأن ينصرهم نصراً مؤزراً، وأن يخذل اليهود والصليبيين المتآمرين معهم، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.